مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم. لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب، لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب، هاكم نفوس الشباب هيا فتوى للجهاد، هيا هيا هيا هيا هيا فتوى للجهاد. لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب، لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب، هاكم نفوس الشباب هيا فتوى للجهاد، هيا هيا هيا هيا هيا فتوى للجهاد. يا إخوة قد تلاقت أرواحها وتآخت، يا إخوة قد تلاقت أرواحها وتآخت، وللجهاد تنادت هيا فتوى للجهاد، هيا هيا هيا هيا هيا هيا فتوى للجهاد. لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب، لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب، هاكم نفوس الشباب هيا فتوى للجهاد، هيا هيا هيا هيا هيا فتوى للجهاد. قناتنا لن تلينا كلا ولن تستكينا، قناتنا لن تلينا كلا ولن تستكينا، سنشهد العالمين نهج الرسول الأمين، هيا هيا هيا هيا هيا فتوى للجهاد. لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب، لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب، هاكم نفوس الشباب هيا فتوى للجهاد، هيا هيا هيا هيا هيا فتوى للجهاد. يا أمنا لن نعود عن خصمنا أو نبيدا، يا أمنا لن نعود عن خصمنا أو نبيدا، فإن ذهبت شهيدا هذه فتوى للجهاد، نادي نادي نادي نادي نادي فتوى للجهاد. لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب، لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب، هاكم نفوس الشباب هيا فتوى للجهاد، هيا هيا هيا هيا هيا فتوى للجهاد. هيا نربي الجنود هيا نصون العهود، هيا نربي الجنود هيا نصون العهود، هيا إلى الله نمضي هيا نزيد الصمود، هيا هيا هيا هيا هيا نزيد الصمود. لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب، لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الرواب، هاكم نفوس الشباب هيا فتوى للجهاد، هيا هيا هيا هيا هيا فتوى للجهاد. أهلا أسود البوادي أهلا حماة البلاد، أهلا أسود البوادي أهلا حماة البلاد، هيا لحفظ المبادي هيا فتوى للجهاد، هيا هيا هيا هيا هيا, هيا فتوى للجهاد. عن الجهاد. لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الروابي. لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الروابي. هكم نفوس الشباب هيا فتوى للجهاد. هيا هيا هيا هيا هيا فتوى للجهاد. هذه أسود قرانا إخوتنا في حمانا. هذه أسود قرانا إخوتنا في حمانا. هبت تلبي ندانا هيا فتوى للجهاد. هيا هيا هيا هيا هيا فتوى للجهاد. لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الروابي. لاحت رؤوس الحراب تلمع بين الروابي. هكم نفوس الشباب هيا فتوى للجهاد. هيا هيا هيا هيا هيا فتوى للجهاد.